بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قال الشارح رحمه الله: وأقول، أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب. إذن فهذا الكلام الذي سيأتي معنا هو إجمال لما تقدم تفصيله، لكن تقدم تفصيله على طريقة، وسيأتي هنا إجماله على طريقة أخرى. فسبق تفصيله عن طريق معرفة علامات الإعراب في كل علامة ماذا أو أين تكون. فمثلا مر معنا أن الضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع، ومنها الاسم المفرد، إذن ذكر الاسم المفرد هنا. ثم جاء معنا في علامات النصب الفتحة واحدة منها وهي الأصل، وتكون علامة للنصب أيضا في الاسم المفرد. ثم مر معنا في الخفض أن الاسم المفرد إن كان منصرفا خفض بالكسرة، وإن كان غير منصرف خفض بالفتحة. فيجمع لك هذه كلها فيقول لك: الاسم المفرد يرفع بكذا وينصب بكذا ويخفض بكذا. هنا هناك على العلامات وهنا على المواضع. قال رحمه الله: والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا 8، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يعرب بالحركات، والقسم الثاني يعرب بالحروف. وسيأتي بيان كل نوع منهما تفصيلا. مواضع الإعراب هي هذه 8 فقط. الكلمات التي يدخلها الإعراب هي هذه 8 الأشياء، إما الاسم المفرد أو جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم إلى آخر هذه 8. فإتقانك لهذه 8 إتقان للإعراب، إتقانك لهذه 8 إتقان للإعراب بكماله. قال المصنف رحمه الله: فالذي يعرب بالحركات 4 أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال الشارح رحمه الله: وأقول، الحركات 3، والأحسن 3، من عنده 3؟ الأحسن 3. الحركات 3، وهي الضمة والفتحة والكسرة، ويلحق بها السكون. وقد علمت أن المعربات على قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات، وهو 4 أشياء. إذن الحركات التي مر معنا أنها علامات للإعراب هي الضمة والفتحة والكسرة، ويلحق بها أيضا السكون. الضمة علامة رفع أو نصب أو خفض أو جزم، علامة رفع. والفتحة علامة نصب وخفض، علامة نصب وخفض. والكسرة خفض ونصب، والسكون جزم. قال: وهو 4 أشياء: الأول الاسم المفرد، ومثاله محمد والدرس. محمد والدرس، أي نعم والدرس، من قولك: ذاكر محمد الدرس. فذاكر فعل المضارع، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والدرس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكل من محمد والدرس اسم مفرد. الثاني جمع التكسير، ومثاله التلاميذ والدروس، من قولك: حفظ التلاميذ الدروس. فحفظ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدروس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير. الثالث جمع المؤنث السالم، ومثاله المؤمنات والصلوات من قولك خشع المؤمنات في الصلوات، فخشع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة وهي حرف جر، والصلوات مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم. الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومثاله يذهب من قولك يذهب محمد، فيذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا كلام واضح، إنما يعني ذكره هنا لزيادة الإيضاح للمبتدئ، وإلا فهو واضح. فإذا هذه الأربع الأشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، تعرب بالحركات كما رأيت، تعرب بالحركات ضمة وفتحة وكسرة وسكون أيضا في نحو لم يذهب محمد. نعم خشعت المؤمنات في الصلوات. نعم أحسنت، خشعت المؤمنات في الصلوات. طيب، قال رحمه الله: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. كلها، كل هذه الأربعة: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يعني مفردا كان أو جمع تكسير يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. قال الشارح رحمه الله: وأقول: الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركات أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. أما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، فرفع جميعها بالضمة. ومثالها: يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات. أعرب: يسافر فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره، محمد فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة، والأصدقاء محمد والأصدقاء، الواو حرف عطف معطوف على المرفوع مرفوع مثله علامة رفعه الضمة، والمؤمنات كذلك الواو حرف عطف المؤمنات معطوف على المرفوع مرفوع مثله علامة رفع الضمة. عندك عبد العالم، لماذا رفع يسافر بالضمة؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء. لماذا رفع محمد بالضمة؟ لأنه اسم مفرد. الأصدقاء جمع تكسير. المؤمنات لأنه جمع مؤنث سالم. قال: فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو اسم مفرد. والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير، والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم. وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها، أي نصبت بالفتحة ما عدا جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ومثالها: لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. فأخالف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومحمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا وهو اسم مفرد كما علمت، والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا وهو جمع تكسير كما علمت، والمؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن كل هذه الأربعة تنصب بالفتحة إلا جمع المؤنث سالم. وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها من الخفض بالكسرة، يعني ما عدا الفعل المضارع. ما يعرب الفعل؟ ما عدا الفعل، ما عدا الفعل مفعول به لعدا، وهل يجوز فيها غير هذا؟ لا يجوز، بسبب وجود ما. إذا دخلت ما على عدا تعين نصب ما بعدها على أنه مفعول به. قال: ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا، وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. ومثالها: مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. فمررت فعل وفاعل، والباء حرف خفض، ومحمد مخفوض بالباء علامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت، منصرف لعدم وجود مانع من الصرف. والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا. والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا. وأحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل، قد عرفنا هذا قبل. وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع، أما الأسماء فلا تجزم، وأما الفعل الماضي والأمر فهما مبنيان كما سيأتي معنا إن شاء الله. فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم، ومثاله: لم يسافر خالد. فلم حرف نفي وجزم وقلب، ويسافر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وخالد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. سيأتي معنا في الجوازم معنى نفي وجزم وقلب إن شاء الله في لم. وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان جزمه بحذف حرف العلة، ومثال: لم يسع بكر، ولم يدع، ولم يقضي. فكل من يسع ويدع ويقضي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف من يسعى، والفتحة قبلها دليل عليها، وحذف الواو من يدعو، والضمة قبلها دليل عليها، وحذف الياء من يقضي، والكسرة قبلها دليل عليها. هذا كله كلام واضح، إنما هو تكرار لما سبق، ولهذا فنقرأه سردا، والذي يشكل عليه شيء يسأل. الكلام واضح أو لا؟ الذي يشكل عليه شيء يسأل. قال المصنف رحمه الله: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. قال الشارح رحمه الله: وأقول: القسم الثاني من المعربات الأشياء التي تعرب بالحروف، والحروف التي تكون علامة للإعراب أربعة، وهي الألف والواو والياء والنون. والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء. طيب، الألف علامة رفع أو نصب أو خفض أو جزم؟ الألف علامة رفع فقط، وعلامة نصب. علامة رفع أين؟ ها، في المثنى، وعلامة نصب في الأسماء الخمسة. والواو علامة رفع أو نصب أو علامة رفع. والياء علامة رفع ونصب وخفض. نعم أحسنت، علامة نصب وخفض ليست علامة رفع، فتكون علامة للنصب يا أبا عبد الملك في جمع المذكر السالم وفي المثنى، وتكون علامة خفض يا عبد الرحمن الياء تكون علامة خفض ها في الأسماء الخمسة فقط وفي التثنية والجمع. طيب، قال: والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء: الأول التثنية، والمراد بها المثنى، ومثاله: المصران والمحمدان والبكران والرجلان. والثاني جمع المذكر السالم، ومثاله: المسلمون والبكرون والمحمدون. والثالث الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والرابع الأفعال الخمسة، ومثالها: يضربان وتكتبان، ويفهمون وتحفظون وتسهرين. وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء الأربعة تفصيلا. قال المصنف رحمه الله: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأقول، قال الشارح وأقول: الأول من الأشياء التي تعرب بالحروف التثنية، وهي المثنى كما علمت، وقد عرفت فيما سبق تعريف المثنى. وحكمه أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. لماذا قال المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها؟ ها، تمييزا له عن جمع المذكر السالم الذي يكسر فيه ما قبل الياء ويفتح ما بعدها. قال: نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد. لهذا نقول: والنون عوض عن التنوين، ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة. هذه زادنا هنا فائدة، أن نون المثنى التي في محمدان مثلا، المحمدان، هذه تحذف عند الإضافة. فإذا أضفت محمدان إلى اسم بعده فإنك تحذف النون، تقول مثلا محمدا بلادنا، محمدا بلادنا، مسلما الديار المصرية مثلا، عالما الديار المصرية، عالما، لا تقول عالمان الديار، عالمان الديار، لأن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، مع النون عفوا، الإضافة لا تجتمع مع النون كما أنها لا تجتمع مع التنوين. قال: فمثال المثنى المرفوع: حضر القاضيان وقال رجلان. فكل من القاضيان ورجلان مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال: ومثال المثنى المنصوب: أحب المؤدبين وأكره المتكاسلين. فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المخفوض: نظرت إلى الفارسين على الفرسين. فكل من الفارسين والفرسين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها. ما يعرب المفتوح يا أسامة؟ الياء المفتوح ما قبلها فعل، علامة رفع، علامة خفضه الياء، الياء هنا خبر، علامة خفضه الياء خبر لعلامة، المفتوح صفة نعت لأنه مثنى. ما يعرب مثنى يا وضاح؟ لأنه مثنى. هذا لننشطكم فقط، قد ربما تملون من القراءة السرد. لأنه مثنى، ما يعرب مثنى؟ خبر أن، أحسنت، خبر أن مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، والنون عوض. ما يعرب عوض يا عبد الرحمن؟ والنون عوض عن التنوين. أين الفعل؟ النون عوض عن التنوين، خبر، خبر للنون، النون مبتدأ هنا. ها، عند من هذا السؤال؟ أيضا عند محمد الراعي. ومثال المثنى المخفوض أو المخفوض أو المخفوضة، ومثال المثنى ها المخفوض، ما يعرب المخفوض؟ صفة للمثنى. وما يعرب المثنى؟ خبر. مثال المثنى، تم المعنى، المخفوض خبر، ومثال المثنى المخفوض، تم المعنى؟ لا. فما يعرب المخفوض يا من؟ ها، عند من؟ عند، نعم، إذن نعم، ومثال المثنى المخفوض. لماذا؟ لأن المثنى مضاف إليه، مثال المثنى، المثنى مضاف إليه،

فكل من أبيك وأخيك مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفض الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه كما سبق. فالأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، بقي معنى اليسير. قال: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. قال الشارح رحمه الله: وأقول الرابع من الأشياء التي تعرب بالحروف الأفعال الخمسة، وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة، فما حقيقتها يا خالد؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، ألف الاثنين اتصل به ألف الاثنين لأنه فاعل، اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. أحسنت. قال: وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون. فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة: تكتبان وتفهمان، فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المنصوبة: لن تحزنا ولن تفشلا، فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المجزومة: لم تذاكرا ولم تفهما، فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. وبهذا نكون انتهينا من هذا الإجمال الذي ذكره. وفي الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله سندخل في باب الأفعال. اقرأوا التمرينات، يجتمع اثنان أو أكثر ويتذاكران هذه أو يتذاكرون هذه التمرينات وما فيها من أجل أن تثبت هذه الفوائد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.